بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: والمثال غير مطابق، فإن الحاجة داعية فيه إلى خلاف القياس، إلا أن يفسر قوله الحاج بما تدعو الحاجة إليه أو إلى خلافه. فينبغي أن يفسر الحاج بما تدعو الحاجة إليه أو إلى خلافه. إذن لماذا فسر الشارح يعني الحاجية من قبل الذي تدعو الحاجة إلى مقتضاه؟ هذا طبعا للمصنف، فيقول يعني لكن إذا فسر هكذا فالمثال لا يكون مطابقا للحاج، فينبغي أن يفسر الحاج بما تدعو الحاجة إليه أو إلى خلافه. فإن المسألة مأخوذة من ابن الوكيل، وقد قال: قاعدة، القياس الجزئي إذا لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لا وفقه مع عموم الحاجة إليه في زمانه أو عموم الحاجة إلى خلافه، هل يعمل بذلك القياس فيه خلاف؟ هكذا قال هو. ماذا؟ القياس الجزئي إذا لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم. القياس الجزئي يعني فرد من أفراد القياس، فرق بين الجزئي والكلي. إذا قلنا إنسان جزئي مثل زيد، إنسان كلي يعني ماهية الإنسان، هنا الكلام في ماذا؟ في أفراد القياس التي تدعو الحاجة إليها أو إلى خلافها، لذلك قيد بالجزئي. وقال القياس الجزئي إذا لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان على وفقه، يعني إذا لم يرد بيان موافقا له مع عموم الحاجة إليه في زمانه أو عموم الحاجة إلى خلافه، هكذا فسر. قال: هل يعمل بذلك القياس؟ هل يعمل بذلك القياس؟ هل يكون ذاك القياس حجة أو لا؟ فيه خلاف، وذكر له صورا منها ضمان الدرك، ثم ذكر للقياس الحاجي الذي تدعو الحاجة إلى مقتضاه أو إلى خلاف مقتضاه، ذكر صورا منها ضمان الدرك، منها من تلك الصور ضمان الدرك، ذكره كما تقدم، وهو مثال للشق الثاني من المسألة. مثال للشق الثاني وهو الذي تعم الحاجة إلى خلافه. نعم. ومنها أي ومن الصور التي ذكرها للقياس الحاجي، وهو مثال للأول: صلاة الإنسان، يعني صلاة الإنسان على من مات من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وغسلوا وكفنوا في ذلك اليوم. يعني شخص يريد أن يصلي على كل من مات من المسلمين في أي بلد كان، ثم موته وتغسيله وتكفينه، أراد أن يصلي عليهم، فهل تصح هذه الصلاة أو لا؟ قياس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي يقتضي صحة هذه الصلاة، والحاجة أيضا تدعو إلى ماذا؟ إلى مقتضى هذا القياس، أي إلى صحته، حتى يندفع المصلي بالصلاة بثواب الصلاة، ويندفع الموتى بدعائه وشفاعته. فالحاجة تقتضي إلى مقتضى. نعم. فهل هذا القياس، هذا القياس الثاني والقياس الأول، هل يكون حجة أو لا؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه بيان موافقا له، موافقا لهذا القياس ولا مخالفا له. فمثال وهو مثال للأول، صلاة الإنسان على من مات من المسلمين في مشارق الأرض مغاربها، وصلوا وكفنوا في ذلك اليوم. القياس يقتضي جوازها، وعليه الرويان، وعلى جوازه الرويان، لأنها صلاة على غائب، والحاجة داعية لذلك لنفع المصلي والمصلى عليهم. ولم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان لذلك، يعني لم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان موافقا له ولا مخالفا له. ووجه منع القياس في الشق الأول، إذن ما توجيه منع القياس، أي ما توجيه عدم الاحتجاج بالقياس في الشق الأول، ما توجيهه الاستغناء عنه بعموم الحاجة. نعم. الاستغناء عنه بعموم الحاجة، يعني لا حاجة إلى القياس. وهو يعني الشيء الأول هو الذي تدعو الحاجة إلى مقتضاه، إلى مقتضى القياس، كهذا المثال الثاني. فوجه منع القياس، أي وجه توجيه قول من يقول إن القياس ليس بحجة في ذلك، هو ماذا؟ أنه لا حاجة فيه إلى القياس، لأن استغناء عنه بعموم الحاجة. وفي الثاني، ووجه منع القياس في الشق الثاني، وهو الذي تدعو الحاجة إلى خلاف مقتضاه، توجيه المنع ما هو معارضة عموم الحاجة له. نعم. عموم الحاجة معارضة للقياس. فلما حصل تعارض بين القياس وعموم الحاجة، قدم عموم الحاجة كضمان الدرك. القياس يقتضي إلى ماذا؟ إلى عدم جوازه، ولكن عموم الحاجة تقتضي إلى. فلما حصل تعارض بينهما، قدم عموم الحاجة. والمجيد في الأول قال لا مانع من ضم دليل إلى آخر. والمجيد في الأول، أي في الشق الأول، وهو القياس الذي تدعو الحاجة إلى مقتضاه، قال قياس حجة. فالقياس حجة، وعموم الحاجة أيضا حجة، فهناك حجتان على هذا الحكم، لا مانع من ضم دليل إلى آخر. وفي الثاني، والمجيز، ومجيز القياس في الثاني، أي فيما تدعو الحاجة إلى خلاف مقتضاه، قدم القياس على عموم الحاجة. لما حصل التعارض بينهما، قدم القياس على عموم الحاجة. نعم. لماذا قال ولم يرد من النبي صلى الله عليه وسلم بيان؟ هذا قيد مهم. لماذا؟ لأنه إذا كان بيان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب أو سنة، فيكون منع القياس لذلك النص. لماذا؟ لأنه لا عبرة بالقياس مع النص، سواء وافق النص أو خالفه، فلا يكون يعني منع القياس لمخالفته لعموم الحاجة، ولا استغناء عنه بعموم الحاجة، بل إما استغناء عنه بالنص أو لمعارضته للنص، لأن القياس إذا وافق النص فيعني سيأتي أن الراجح أن القياس يعني ليس بحجة. لماذا؟ لأن هناك يعني عارض القياس ما هو أولى منه، فلا اعتبار به، بخلاف ما إذا كان الدليل في قوة القياس، فهنا نقول يعني هذا دليل وهذا دليل، القياس دليل وذاك أيضا دليل مثل ما يأتي وأنه يجوز القياس في ما يثبت حكمه بالبراءة الأصلية. فبراءة الأصلية دليل والقياس أيضا دليل، وهما دليلان متقاومان. أما يعني القياس مع النص، فالنص لكونه أرجح لا عبرة بالقياس معه. وإذا خالف النص القياس النص أيضا لا عبرة بالقياس. لذلك هذا القيد مهم مع عموم الحاجة إلى مقتضاه وإلى خلاف مقتضاه. لم يرد بيان عن النبي صلى الله عليه وسلم بموافقته ولا بمخالفته. ومنع آخرون القياس في العقليات، قالوا لاستغنائها عنه بالعقل. نعم، يعني العقليات التي يعني يثبت حكمه بالعقل، القياس ليس بحجة فيه، قالوا لاستغنائها عنه بالعقل. ومن أجاز قال لا مانع من ضم دليل إلى دليل آخر. من أمثلة العقليات يعني ما يثبت حكمه بالبراءة الأصلية، لأن العقل هو الذي يقتضي ماذا؟ أنه لما لم يوجد دليل يثبت الحكم ينبغي أن يكون حكمه اللا حكم، والعقل هو الذي يدل على ذلك. فيعني لا، فذكر ما يثبت بالنفي الأصلية بالبراءة الأصلية مع هذا فيه نوع تكرار، لكن يعني لما حصل الخلاف في هذا وفي هذا، فهناك قولان بهذا وبذاك جمع بينهما. ومنع آخرون القياس في العقليات، قالوا لاستغنائها أي لاستغناء العقليات عنه، أي عن القياس بالعقل. ومن أجاز قال لا مانع من ضم دليل إلى دليل آخر، مثال ذلك قياس الباري تعالى على خلقه في أنه يرى بجامع الوجود. نعم، قياس الباري تعالى على خلقه في أنه يرى، يرى يوم القيامة ما بجامع الوجود، لأن المخلوق الموجود يرى لوجوده، كذلك هو موجود فينبغي أن يرى، فلا بد أن يرى. فهذا الآن إثبات حكم عقلي بالقياس، فهذا القياس الصحيح أنه حجة، فهذا الحكم يثبت بالعقل وبالقياس. ومنعه آخرون في النفي الأصلي أي بقاء الشيء على ما كان قبل ورود الشرع. نعم، مثل ماذا؟ مثل عدم وجوب صلاة سادسة. نقول صلاة سادسة غير واجبة. لماذا؟ لأن المجتهدين بحثوا بحثا شديدا فلم يجدوا أي دليل يدل على وجوبها، فقالوا ليست بواجبة. ما الدليل؟ الدليل عدم الدليل، الدليل أي الدليل على عدم وجوبها، عدم دليل يدل على وجوبها. فهذا هو يعني استدلال بماذا؟ بالنفي الأصلي، يعني لأن حصل هذا الاستدلال لما لم يثبت الوجود، فالأصل هو النفي. نعم، ويقاله براءة الأصلية أيضا، بأن يقال يعني الأصل براءة ذمم المكلفين من هذه الصلاة، فما لم يثبت ما يدل على ثبوتها في ذممهم نقول ذممهم بريئة منها. فهذا يعني عدم وجوب صلاة سادسة عليها دليل، وهي ماذا؟ البراءة الأصلية، النفي الأصلي، الدليل عدم الدليل. مع ذلك نستطيع أن نثبته بالقياس أيضا، بأن نقول يعني هي غير واجبة قياسا على ماذا؟ على صوم رجب. وما الجامع؟ عدم وجود ما يدل عليهما. إذن يعني هذا ثابت بماذا؟ بالبراءة الأصلية، أي بالعقل، وبماذا؟ بالقياس أيضا. وبعضهم يقول لا حاجة إلى هذا القياس لأن حكمه ثابت بالبراءة الأصلية. الآخرون يقولون لا بس، لا بس من وجود دليلين متقابلين متصابيين في القوة على حكم واحد. نعم، في النفي الأصلي بقاء شيء على ما كان قبل ورود شرعي بأن يندفي الحكم فيه لاندفاع مدركه، أي لاندفاع ما يدرك منه ذاك الحكم، أي لاندفاع دليله بأن لم يجده المجتهد بعد البحث عنه، بأن لا يجده المجتهد. المجتهد ليس المقلد، لأن المجتهد هو له للبحث، فالمجتهد الذي هو أهل للبحث بحث كثيرا فلم يجده، فيحصل له ظن بعدم وجوده، كبصير دخل في غرفة فبحث فيها عن شيء بحثا شديدا ثم لم يجد، فيقول ليس بموجود هنا. ما الدليل؟ عدم الدليل. لكن أعمى إذا دخلت في الغرفة ثم بحث عن شيء طويلا، هل له أن يقول يعني ليس بموجود لأني لم أجده؟ وليس العاقل لوجدانه. نعم، بأن لم يجده المجتهد بعد البحث عنه، فإذا وجد شيء يشبه ذلك لا حكم فيه، أي شيء يشبه ذلك لا حكم فيه، هذا صفة أخرى هي صفة تكشف صفة الأولى. يعني المراد يعني بشيء يشبه ذلك أن يكون ذلك الشيء أيضا لا حكم فيها، فلا حكم فيها هذه صفة ثانية، لكن هذه صفة الثانية هي كاشفة ومفسرة لصفة الأولى. كأنه قال فإذا وجد شيء يشبه ذلك، أي فإذا وجد شيء يشبه ذلك في عدم ما يدل على ثبوت حكم فيه، قيل يعني هل يقاس هذا على ذاك؟ قيل لا يقاس على ذلك للاستغناء عن يعني القياس بالنفي الأصلي، وقيل يقاس إذ لا مانع من ضم دليل إلى آخر. وتقدم قياس اللغة، أما إثبات القياس إثبات اللغة بالقياس، هل يكون القياس حجة في اللغة أو لا؟ يعني هل يمكن إثبات اللغة بالقياس أو لا؟ هذا قد تقدم لنا. ما حاصل قياس في اللغة؟ هو أن نجد العرب وضعوا لفظا لمعنى، وفي هذا ووجدنا في ذاك المعنى يعني علة تناسب هذا الوضع، فهل نقيس معنى آخر فيه نفس العلة ونقول لما وضعوا هذا اللفظ لهذا المعنى لهذه العلة وهي موجودة في هذا أيضا، إذن هو موضوع، هذا اللفظ موضوع لهذا المعنى الثاني أيضا، هل نقول أو لا نقول؟ مثلا خمر، وضع العرب وضعوها لماذا؟ لعصير العنب، لما فيها من المخامرة، مخامرة العقل، تغطية العقل، ووجدنا هذه التغطية في النبيذ، فقلنا إذن هذا النبيذ أيضا خمر، فكل ما يخامر العقل خمر بوضع العربي، فالعرب قد وضعوا الخمر لكل ما يخامر العقل. إذن لا حاجة في إثبات حرمة النبيذ إلى القياس الشرعي بأن يقاس على الخمر، لا حاجة، بل هو خمر، كل ما يخامر العقل. هل يقال هكذا أو لا يقال؟ الراجح عند المصنف ماذا؟ أنه لا يقال. لا، لماذا؟ لأن الخمر عصير العنب لم يسمى خمرا لما فيه من المخامرة فقط، بل لوضع العربي هذا اللفظ في مقابلته، وهم لم يضعوا هذا اللفظ في مقابلة النبيذ، فكيف نتحكم عليهم؟ أما ما فيه من المخامرة هذا ليس يعني سببا للوضع، بل سبب الوضع إرادتهم، هم أرادوا أن يضعوا لفظا في مقابلته، ووجدوا هذا اللفظ لفظ الخمر يعني أحق وأنسب لذلك لما فيه من المخامرة، فهم وضعوه لذلك. يعني العلة الحقيقية للوضع هو إرادة الوضع لا المخامرة، حتى نثبت هذا الوضع لوجود المخامرة في شيء آخر. نعم. وتقدم قياس اللغة في مبحثها، لأن ذكره هناك أنسب من ذكر معظمهم له هنا، وإن كان معظم الأصوليين ذكروا قياس اللغة في باب القياس، لكن ذكروا قياس اللغة في مبحث الألفاظ أنسب، لذلك أنا ذكرته هناك، لذلك أنا تركته، أنا لم أذكره هنا، ونبه عليه لئلا يظن أنه أغفله. وإلا إذا لم ينبه هذا فلعل شخصا يظن أن المصنف نسيه، يقول أنا لم أتركه نسيانا، بل لأني قد ذكرته من قبل في موضع أنسب له. وصحيح. نعم. والصحيح أن القياس حجة لعمل كثير من الصحابة به متكررا شائعا مع سكوت الباقين، الذي هو بمثل ذلك من الأصول العامة وفاق عادة، ولقوله تعالى فاعتبروا، والاعتبار قياس الشيء بالشيء. نعم. صحيح ما هو أن القياس حجة. ما الدليل على حجية القياس؟ كثير من الصحابة عملوا بالقياس متكررا، يعني في وقائع شتى، شائعا، وعملهم عمل العاملين به شاع وبلغ سائر الصحابة كلهم وهم سكتوا. الذي هو مع سكوت الباقين، الذي يعني أي ذلك السكوت في مثل ذلك، أي في مثل ذلك الحكم، الحكم هنا حجية القياس، المراد بمثل ذلك من الأصول العامة، هذا ليس يعني احتجاجا بحكم جزئي، بل الذي يثبت به ماذا؟ كون القياس حجة. والذي يترتب على كون القياس حجة أن يستدل به المجتهدون إلى يوم القيامة، فلو لم يكن الساكتون موافقين على حجيته لما سكتوا. نعم. هذا هو إذن فيه إشكال، أليس هذا استدلالا؟ أليس هذا استدلالا بدليل ظني؟ هذا إجماع سكوتي. إجماع سكوتي قد قلنا، وإن قلنا إنه حجة لكن لا يفيد إلا الظن، لأن سكوت ساكتين يمكن أن يكون لغير الموافقة. نعم. ف فكيف يعني بهذا العهد الدليل الضعيف الظني يعني يثبت هذا الأمر الخطير وهو حجية القياس؟ فنحن نقول لا نسلم أن هذا سقوط إجماع سقوطي، بل هذا إجماع صريح. لماذا؟ لأن هذا يعني ثبت بالتواتر، ثبت بالتواتر في عدة وقايع، لا في واقعة ولا واقعتين. وأيضا يعني السكوت في مثل هذا موافقة صراحة. لماذا؟ لأنه لو لم يكن الاحتجاج بالقياس صحيحا بل هو أمر خطأ لما سكت ساكتون عليه. لماذا؟ لأن الذي يثبت بذلك ثبوت حجة يستدل بها إلى يوم القيامة، فهذا سكوت مع أمارة الرضا، لا سكوت مجرد أن أمارة السخط والرضا. الإجماع سكوتي هو سكوت ليس معه أمارة رضا ولا سخط. فهذا كأنه استدلال بماذا؟ بإجماع قطعي قولي، وهذا إجماع قطعي لأن هذا إجماع صريح حكما. نعم. ولقوله تعالى فاعتبروا، وأيضا لقوله تعالى فاعتبروا، والاعتبار قياس الشيء بالشيء، حيث الاعتبار من العبور، عبور هو المجاوزة. إذن اعتبروا معناه تجاوزوا من حكم المقيس عليه إلى حكم المقيس. نعم. إذن هذه الآية أيضا دليل على حجية القياس. لكن لماذا أخر الآية عن الإجماع؟ لأن الإجماع القطعي يعني أو مرتبته فوق مرتبة الآية، لأن الآية وإن كانت قطعية الثبوت لكن دلالته ظنية. يمكن أن يكون معنى فاعتبروا سوى معنى القياس، مثل كما قيل يعني يعتبروا معناه اتعظوا، ليس معنى قيسوا. لكن هذا الإجماع يدل على ماذا؟ على أن معناه هذا وهو القياس. نعم. لذلك قدم القياس القطعي على الآية، لأن الآية وإن كانت قطعية ثبوت لكن هي ظنية الدلالة، محتمل لهذا المعنى، محتملة لهذا المعنى وللمعنى الآخر، كما عمل عليه نفاة القياس، فإنهم قالوا فاعتبروا أي اتعظوا. إلا في الأمور العادية والخلقية. نعم. إلا في الأمور التي يعني مرجعها إلى العادة والخلقة، أي التي ترجع إلى العادة والخلقة. لماذا؟ لأن الأمور التي تعود إلى الخلقة وإلى العادة يعني لا تدرك علتها. وقد قلنا لا يمكن إثبات القياس، لا يمكن القياس إلا بمعرفة علة حكم المقيس عليه. نعم. فالأمور العادية والخلقية، يعني العادية والخلقية ليس عطف ذات على ذات، بل هو عطف صفة على صفة. فكأنه قال إلا في الأمور التي توصف بأنها عادية وبأنها خلقية. نعم. يعني هي تعود إلى ماذا؟ إلى العادة. وسبب العادة ما هو؟ الخلقة والجبلة والطبيعة. مثال ذلك كأقل الهيض، أقل الهيض يوم وليلة، أقل الهيض يوم وليلة. لماذا كان أقل الهيض يوم وليلة؟ على مقتضى الجبلة. يعني فالجبلة وطبيعة طبيعة الإنسان اختلط ذلك، فصارت العادة في أقل الحيض يوم وليلة، فهل يجري فيه القياس؟ فهل نستطيع أن نقول يعني أقل الحيض لما كان يوم وليلة إذن أقل النفاس أيضا كذلك يوم وليلة؟ لا، لا نقول، لأن هذا أمر جبلي عادي لا تدرك علتها كأقل الحيض أو النفاس أو الحمل، أقل الحمل وأكثر الحمل، فلا يجوز ثبوتها بالقياس لأنها لا يدرك المعنى فيها، ويرجع فيها إلى قول الصادق، يعني إثبات أقل الحيض، إثبات أقل النفاس، أقل الحمل، أكثر الحمل، هذا كله بماذا؟ بالاستقراء والتتبع والرجوع إلى أخبار الثقات من النساء. وقيل يجوز لأنه قد يدرك، وإلا في كل الأحكام، وكذلك لا يكون القياس حجة في كل الأحكام. ما معنى ثبوت الأحكام كلها بالقياس؟ ليس المقصود يعني أن يثبت الكل بالقياس بأن لا يثبت واحد منها بالنص، لا، لأن القياس يقتضي أن يثبت حكم المقيس عليه بدون قياس، أليس ذلك؟ إذن يعني إذا لم يرد نص بحكم شيء من الأشياء فكيف يقاس؟ نعم، فلا بد أن يثبت، فليس هذا هو المراد، بل المراد ما هو؟ هل كل حكم من الأحكام الشرعية، هل كل حكم من الأحكام الشرعية صالح لأن يثبت بالقياس بأن تدرك فيه العلة؟ أو منها ما لا تدرك فيه لله فهو غير صالح للثبوت بالقياس؟ الراجح أنه كذلك، أي لا يمكن إثبات أي حكم من الأحكام الشرعية بالقياس، لأن منها ما لا يدرك معناه، أي ما لا تفهم علته، هذا هو المعنى. وإلا لا أحد يستطيع أن يدعي أنه يمكن أن يثبت جميع الأحكام بالقياس بأن لا يثبت واحد منها بنص، هذا محال، كل نتفق على امتناعي. نعم، ولا في كل الأحكام فلا يجوز ثبوتها بالقياس، لا يجوز ثبوت جميع الأحكام بالقياس، أي كل حكم من الأحكام ليس بصالح لأن يثبت بالقياس، لأن منها ما لا يصلح لذلك لعدم فهم علتها، لأن منها ما لا يدرك معناه، أي لا تفهم علته كوجوب الدية على العاقلة. نعم، يعني شخص قتل شخصا خطأ أو شبه عمد، فالدية تجب على العاقلة، لا تجب على الجاني، بل تجب على العاقلة. كيف يعني وهم أبرياء والظالم غيرهم، فكيف يعني غرامة ظلم غيرهم ثبت استقرت عليهم؟ فلأي معنى؟ ما العلة في ذلك؟ فهذا غير معلل، أي لها علة لكن نحن لا ندركها. كوجوب دية على العاقلة، وقيل يجوز بمعنى أن كل من الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس، وقيل يجوز أن يثبت كل الأحكام بالقياس بمعنى أن كل من الأحكام صالح لأن يثبت بالقياس بأن يدرك معناه. ووجوب دية على العاقلة له معنى. فهذا المثال الذي أنتم أبديتموه لا نسلم أنه ليس بمعلل، بل هو معلل وله علة معلومة. ما هو؟ إعانة الجاني فيما هو معذور فيه. فالجاني إذا كانت جنايته ولا سبيل الخطأ ولا سبيل شبه العمد فهو معذور، فلما كان معذورا استحق أن يعان. فإذا استحق أن يعان فينبغي أن يعينه أن يكون المعينون عاقلته لا عموم المسلمين. لماذا؟ لأنه لو قتل من الذي يأخذ ديته؟ إذا كان مقتولا فهم الذين يأخذون ديته، إذن هم إذا كان قاتلا هم الذين يدفعون. من له الغنم فعليه الغرم. نعم، هذه هي العلة. لكن هذا لا، هذا الكلام لا ينفع شيئا. لماذا؟ لأن هذا يثبت أن هذا الحكم معلل، ونحن قلنا هذا على سبيل المثال، بإثبات أن هذا الحكم معلل هل يلزم أن كل حكم معلل؟ نعم. ثم وإلا القياس على منسوخ، كذلك القياس على منسوخ هذا أيضا ليس بحجة. قياس ولا منسوخ كان حكم ثابتا لشيء ثم لعلة ثم نسخ حكمه، فهل يجوز لنا أن نقيس شيئا آخر عليه بواسطة هذه العلة؟ نعم. مثلا البر كان غير ربوي في أول الإسلام، كان غير ربوي وهو مطعوم، فلو قلنا وهو غير ربوي وهو مطعوم، إذن الأرز كذلك غير ربوي لأنه أيضا مطعوم، هل يقال هكذا؟ لا يقال. نعم. لماذا؟ لأن العلة وإن دلت على ثبوت هذا الحكم ومناسبة هذه العلة لهذا الحكم، لكن لما نسخ مع الحكم مع ثبوتها فعرفنا أنها الآن غير مناسبة، أن هذه العلة غير مناسبة لهذا الحكم في هذا الزمان، فكيف نثبت حكما في شيء آخر بواسطتها؟ لما نسخ الحكم مع وجودها ألم يتبين عدم مناسبتها للحكم؟ لكن بعضهم يقول لا، لما ترتب الحكم عليها في زمان من الأزمنة تبين أن ثبتت مناسبتها للحكم، إذن يمكن إثبات حكم بواسطتها. ونسخ الأصل ليس نسخا للفرع، نسخ حكم المقيس عليه لا يلزم منه نسخ حكم المقيس، لأن حكم المقيس عليه شيء، حكم المقيس شيء آخر، لا علاقة بينهما إلا في الظهور والاطلاع عليه، وإلا الإثبات إثبات كليهما معتمد إلى الله سبحانه وتعالى، الله هو الذي يثبته. لم يثبت حكم المقيس لثبوت حكم المقيس عليه، بل هذا ثابت بإثباته وذاك أيضا ثابت لإثباته، وإنما تبعية حكم المقيس للمقيس عليه في ماذا؟ في معرفته فقط لا في ثبوته. فلا يلزم من نسخ حكم المقيس عليه حكم المقيس، فهذا دليل من يجوز ذلك. لكن نحن نقول لا، لما نسخ الحكم مع وجودها تبين أن مناسبتها للحكم قد بطلت. إذن كيف بواسطتها نثبت حكما في محل آخر؟ نعم. وإلا القياس على منسوخ فلا يجوز لاندفاع اعتبار الجامع، لأنه قد ثبت أن الجامع أي أن العلة غير معتبرة، ثبت ذلك بالنسخ. وقيل يجوز لأن القياس مظهر لحكم الفرع الكمين، لأن القياس إنما هو مظهر فقط لحكم الفرع الكمين وليس مثبتا، بل هو ثابت بإثبات الله، كما أن حكم الأصل ثابت بإثباته، ونسخ الأصل ليس نسخا للفرع. كمين يعني مسطور. نعم، يعني كان مسطورا ثم ظهر بماذا؟ بهذا القياس. لو كان بينهما تلازم في الثبوت لا انتفى بحكم الفرع باندفاع حكم الأصل، لكن لا تلازم بينهما في الثبوت، وإنما حكم الفرع مستند إلى حكم الأصل في ظهوره فقط، ونسخ الأصل ليس نسخا للفرع. خلافا للمعممين جواز القياس في المستثنيات المذكورة، خلافا للمعممين الذين يعممون جواز القياس حتى هم يجعلونها حجة في المستثنيات المذكورة، وقد تقدم توجيه ذلك الخلاف. وليس النص على العلة لحكم ولو في جانب الترك أمرا بالقياس، خلافا للبصري. وثالثها التفصيل. نعم، يعني لو ورد نص بماذا؟ نص بعلة، فقال فلو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الخمر لإسكارها، فهل يكون هذا النص يعني لإسكارها، هل يكون أمرا بالقياس؟ بحيث لو فرضنا أنه ليس هناك أي دليل يدل على حجية القياس وعلى جواز القياس، ففي هذه الصورة الخاصة يعني يجب القياس، أو نقول يعني لا التنصيص على العلة هذا لا يستلزم الأمر بالقياس؟ فصواب ما هو؟ أنه لا يستلزم وجوب القياس، لأن التنصيص بالإلا لا يمكن، لا يلزم أن يكون للأمر بالقياس. ألا يقال يعني السيد أحيانا يقول اعتقوا سالما لسواده أو لبياضه، فهل يلزم من ذلك يعني أن يقول يعني اعتقوا كل أسود من عبيدي؟ لا يلزم من ذلك، بل للتنصيص بالعلة فوائد أخرى، وهو ماذا؟ يعني تقوية الحكم، لأن الحكم إذا علم المكلف الحكم مع علته، هذا الحكم شرعه الله لعلة كذا، فيكون يعني أقرب إلى استقراره في ذهن المكلف، فيكون أدعى إلى الامتثال. وأيضا له فائدة أخرى، وهو ماذا؟ أن يدور حكم هذا الذي نص بحكمه مع هذه العلة. فإذا قيل يعني حرمت عليكم الخمر لإسكارها، ففيه هذه الفوائد كلها. يعني عرف أنه حرم للإسكار. إذن هو حرام، إذن لابد أن أتركها. وأيضا أن يفهم إذن هي حرام ما دام الإسكار موجودا فيها. هكذا لهذا التنصيص فوائد، سوى الأمر بالقياس فلا يكون تنصيص بالعلة أمرا بالقياس. وليس النص على العلة لحكم ولو في جانب ترك أمرا بالقياس. نعم، سواء قيل يعني اتركوا كذا لعلة كذا، أو يعني قيل افعلوا كذا لعلة كذا، يعني لا يكون أمرا بالقياس لا في جانب الفعل ولا في جانب الترك. ولو في جانب ترك أمرا بالقياس أي ليس أمرا به لا في جانب الفعل نحو أكرم زيدا لعلمه، لا يكون أمرا بقياس سائر العلماء عليه بأن يفهم أنهم مستحقون للإكرام، ولا في جانب الترك نحو الخمر حرام لإسكارها، خلافا للبصري أبي الحسين في قوله إنه أمر به في الجانبين. إن النص على العلة أمر بالقياس سواء كان في جانب فعل أو في جانب ترك، إذ لا فائدة لذكر العلة إلا ذاك، إذ لا فائدة لذكر العلة إلا ذاك، أي إلا ذاك الأمر، أي إلا الأمر بالقياس. حتى إذن فائدة هذا الخلاف ما هو يبين، حتى لو لم يرد التعبد بالقياس، لو لم يرد الأمر بالقياس التكليف بالقياس، لو لم يرد استفيد في هذه، استفيد أي استفيد التعبد بالقياس في هذه الصورة بخصوصها. قلنا لا نسلم أنه لا فائدة به إلا ذلك، لا نسلم أنه لا فائدة في التنصيص بالعلة إلا الأمر بالقياس، بل الفائدة بيان مدرك الحكم، بيان علة الحكم ليكون أوقع، ليكون ذاك البيان أوقع في النفس أو أوقع في نفس المكلفين. وثالثها التفصيل، ثالثها وهو قول أبي عبد الله البصري التفصيل، أي الأمر بالنص بالعلة أمر بالقياس إذا كان النص في جانب الترك، ولا يكون أمرا بالقياس في جانب الفعل، لأن الترك لماذا؟ لدفع المفسدة، والفعل لجلب المصلحة، والمصلحة تحصل ولو بشيء واحد، والمفسدة لا تندفع إلا بترك الأشياء كلها. نعم. وإذا قيل أكرم زيدا لعلمه هذا لا يكون أمرا بالقياس، لكن إذا قيل الخمر حرام لإسكارها يكون أمرا بالقياس، هكذا قال هو. تفصيل أنه أمر به في جانب ترك دون الفعل، أن العلة في ترك المفسدة، لأن الشيء يؤمر تركه، يؤمر بتركه لما فيه من المفسدة، وإنما يحصل الغرض من انعدامها، فالغرض فيها انعدام المفسدة، والمفسدة لا تنعدم إلا بالامتناع من كل فرد مما تصدق عليه العلة، إلا بالامتناع من عن كل فرد مما فيه الإسكار مثلا. والعلة في الفعل، نعم، يعني علة الأمر بالفعل المصلحة، ويحصل الغرض من حصولها، ويحصل الغرض بالفعل، ما هو ما غرض الفعل؟ حصول المصلحة، هذا يحصل بفرد. قلنا قوله من كل فرد مما تصدق عليه العلة ممنوع، بل يكفي عن كل فرد مما يصدق عليه المعلل، يعني هناك ما يصدق عليه العلة وهو الإسكار، ما يصدق عليه المعلل وهو الخمر، فيكفي في دفع المفسدة الانكفاف عما تصدق عليه الخمر، لا حاجة إلى الانكفاف عما يصدق عليه أنه مسكر. نعم. وأركانه القياس أربعة. إذا قيل الخمر حرام لإسكارها، المحلل ما هو؟ الخمر. والعلة ما هو؟ الإسكار. ولماذا حرم الخمر؟ لتندفع المفسدة، فلا بد من اندفاع المفسدة. لكن نقول المفسدة تندفع ماذا؟ بترك أفراد الخمر كلها، لا تتوقف على ترك أفراد المسكرات كلها. نعم. نقف هنا، صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله.